بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ضمن الآيات التي صدر بها الواسطية، وقد أشرت إلى أنها أكثر من 70 آية، قال: وقول الله تعالى: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الشاهد قول عفوا قديرا، ففيه إثبات اسم الله العفو ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يعفو، كما قال تعالى: ويعفو عن السيئات. والعفو معناه ترك المؤاخذة على الذنب، فهو عفو يعني أنه يترك المؤاخذة على الذنب. وهو أبلغ من غفور، أبلغ من غفور، وقوله قديرا، قديرا يعني قادر على كل شيء. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أيضا الشاهد قوله: أن يغفر وغفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، العفو الستر والتجاوز، العفو الستر والتجاوز. وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وهو ابن بنت خالته، لما خاض في حديث الإفك، وكان فقيرا من المهاجرين البدريين، يعني ممن حضر بدرا. فلما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الصديق رضي الله عنه قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح النفقة فما قطعها عنه حتى مات. والله غفور رحيم يعني كثير المغفرة، هذه سبق. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة هي الغلبة والقدرة، وعزة الله عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الله جل وعلا له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر يعني المكانة والمنزلة، وعزة القهر يعني الغلبة، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعزة الامتناع يعني أنه امتنع أن يناله أحد من خلقه بسوء، فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء أو شر، لأنه سبحانه وتعالى له العزة وله القوة على خلقه أجمعين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهذا قوله تبارك يعني تعاظم، تبارك تعاظم، تبارك اسم ربك. طبعا ما يصلح أن يقول الإنسان لآدمي تباركت يا فلان، هذا لا يصلح، لكن لو قال أنت رجل مبارك لا بأس، كما قال السيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما كلمة تبارك فلا تصلح للمخلوق، بل هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، والبركة هي كثرة الخير وزيادته ونموه، وهي زيادة الخير وكثرته ونموه. والبركة نوعان: بركة بالفعل، بأن يفعل الإنسان فعلا فيكون في هذا الفعل بركة. والنوع الثاني البركة في المحل، كما جعلت البركة في مثلا المساجد لحضور الملائكة فيها ولأن موطن الذكر، وجعلت البركة في بعض الأطعمة كزيت الزيتون، وجعلت البركة في الحبة السوداء، وجعلت البركة في القرآن الكريم بركة حسية وبركة معنوية وهكذا. قول الإنسان مثلا أحيانا يقول الشخص فلان كلك بركة، يعني اللفظ فيه تجوز، طبعا مو كله بركة وفيه شر ابن آدم، لكن هذا تجوزا يعني ماشي لا بأس، ويقول هذه من بركات فلان يعني حضور الجميع، قصده أن الاجتماع صار بسبب فلان وهذا عادي ما في شيء إن شاء الله. لكن تو ما يتبارك المكان، إذا كان قصده أن يعني أن حضورك إلى هذا المكان صار فيه بركة بمعنى الاجتماع فهذا صحيح، لكنه الأحسن ما يقال لئلا يقع في نفس الشخص المقول له شيء من التعاظم والكبر إذا قيل له ذلك. لكن ما تقول أنت يا فلان تباركت، هذا لا يقال له، لا يقال للشخص. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني أفرد الله تعالى وحده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. وطبعا إذا أمر الإنسان بعبادة الله معناه أنه نهي عن عبادة من سواه، إذا أمر بعبادة الله معناه أنه نهي عن عبادة من سواه. فاعبده يعني أفرده بالعبادة وحده ولا شريك له، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا بشرطين، هما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ما خالف، قلنا لكم مرار مجالس العلم ما يضر أن بعض الإخوان يصير بعضهم خلف بعض، ما في شيء. فقوله بلى من أسلم وجه، هذا الإخلاص، وهو محسن المتابعة. وكذلك قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا المتابعة. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا تقدم الكلام على سورة الإخلاص. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والأنداد هم الأمثال والنظراء، يعني لا يجوز للإنسان يجعل لله عز وجل أنداد أمثال ونظراء يعبدهم من دون الله أو يعبدهم مع الله. وقوله أنتم تعلمون في إشارة إلى عظيم جرم المشرك الذي جعل الله أندادا، لأنه يعلم، فكل إنسان يجعل أنداده ما يعلم لا شك أنه أهون من الشخص الذي يعلم أنه لا. فقال فلهذا قال وأنتم تعلمون. وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا يتخذون نظراء يساوونهم بالله عز وجل في المحبة والعبادة والتعظيم، وهؤلاء لا شك أنهم وقعوا في أعظم الذنوب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما في شك، هل يعد مسلما من يتوجه إلى قبر ويقول له أغثني وأنا حسبك؟ هذا لا يعد مسلما. هل يعد مسلما من يضفي على بعض المخلوقين خصائص الإلهية؟ هل يعد مسلما من يقول بتحريف القرآن؟ هل يعد مسلما من كذب بشيء من القرآن؟ هل يعد مسلما من أنكر شيء من صفات الله؟ كل المخازي هذه وأكثر منها عندهم، وبعض الناس يظن أنه جاء بجديد، يقول فرق بين عوامهم علماءهم، هذا كلام ما صحيح، لأن القرآن الكريم نزل حجة على العالمين، الله جل وعلا قال لأنذركم به ومن بلغ، فليصله القرآن والسنة قامت عليه الحجة. وعندهم هم من المخازي الشيء الكبير، قول بتحريف القرآن، جهمية في الصفات، في توحيد العبادة صفر، كل عبادتهم توجه لآل البيت وعبادة لهم من دون الله، كذلك قولهم بالبدع على الله، وهذا يتضمن نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، يعني أنهم يقولون بقول اليهود إن الله بداله الشيء هذا الفلاني، ولا يبدل، ما تقول فلان بداله إلا شيء كان يجهله من قبل. فعموما المكفرات عندهم كثيرة جدا، سب الصحابة رضي الله عنه، تكفير الصحابة، تكفير أبي بكر وعمر، قال سفيان وجماعة من أئمة المسلمين بأن من كفر من شتم أبي بكر وعمر فهو كافر، لا تحل ذبيحته ولا يجوز الصلاة خلفه. فهم اتخذوا يعني آل البيت يعني أنداد من دون الله، كذلك شابهوا اليهود من وجوه متعددة، فمثلا عندك الروافض ما يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم مثل اليهود، ولهذا أمرنا بتعجيل الفطر كما جاء في حديث متعددة. كذلك اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كذلك الروافض، كذلك من وجوه الشبه أن اليهود اتهموا مريم بالفاحشة، والروافض اتهموا أو كثير منهم اتهم عائشة رضي الله عنها، كذلك من وجوه الشبه بينهم الافتراء والكذب وهو موجود عند الطائفتين، جحد الحق وهو موجود عند الطائفتين عند اليهود وعند الروافض، لأنه أصلا مبدأ دين الرفض من اليهود، فالذي جاء به عبد الله بن سبأ اليهودي من اليمن، جاء في عهد عثمان وأظهر الإسلام ثم سبب الخلاف والفرقة بين المسلمين، وحصل ما حصل من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وقوله وقول الحمد لله، للاستغراق والشمول، يعني استغراق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، يعني الحمد كله لله جل وعلا، هو المتصف به له، هو الحمد له، لماذا؟ لأنه متصف بكل صفات الكمال والجلال. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذه تسمى آية العز. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذا رد على اليهود وعلى حسنت وعلى النصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ورد أيضا على المشركين، فإن المشركين قالوا الملائكة بنات الله، فرد على هؤلاء جميعا. ولم يكن له شريك في الملك، رد على المجوس الذين يقولون بإلهين، إله النور اللي يخلق الخير، وإله الظلمة اللي يخلق الشر، ومنهم القدرية. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، فهو ليس بذليل سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى يكون له ولي أو وزير أو مشير أو معين، كلا. وكبره تكبيرا، أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون لرسل الله. فهذه آية العز كما جاء في بعض الأحاديث، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه يعني سرقة أو آفة، كما ذكره ابن كثير رحمه الله. وقوله يسبح لله، التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده دليل على أن القرآن منزل من الله، وفي دليل على علو الله على خلقه، لأن التنزيل ما يكون من أعلى، التنزيل لا يكون من أعلى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني منذرا. وقوله للعالمين هم جميع الجن وجميع الإنس، وهذا من خصائص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وكان الأنبياء في السابق يرسل إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس كافة كما قال عليه الصلاة والسلام، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول ما اتخذ الله من ولد، لأنه منزه عن المثل وعن الشبيه وعن النظير وعن الولد والوالد لكمال غناه، ولهذا قال تعالى قل هو الله أحد، يعني الله واحد. الله الصمد، الصمد يعني الذي كل أحد محتاج إليه وهو مستغن عن كل أحد، والصمد السيد الذي عظم في سؤدده فيصمد إليه جميع الخلائق، يعني يتوجهون إليه. والصمد الذي استغنى عن الأكل والشرب وعن كل شيء، ولهذا قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم. جاء في تفسير بعض السلف الصمد الذي لا جوف له، هذا الصحيح. فإذا كان الله غنيا عن كل أحد، إذا كان لا يأكل ولا يشرب فغيره محتاج إلى ذلك، إلا أن يغنيه الله عن هذا كالملائكة عليهم السلام، فإن الله أغناهم عن هذا الأمر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني ليس معه سبحانه شريك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، يعني انفرد وامتنع ومنع غيره أن يستولي عليه، ولا ينتظم الكون إذا كان في أحد، إذا كان الكون بهذا الشكل أبدا. ولهذا يسمون العلماء هذا دليل، يسمونه دليل التمانع. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب، يعني لو كان معه أحد ينازعه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، يعني عالم ما غاب عن العباد وما شاهدوه، يعلم ما غاب وما شاهدوه، فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله الأشباه، تشبهونه بخلقه في ذاته أو في صفاته، فإنه سبحانه وتعالى ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن له جل وعلا المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في عبادته ولا تضرب له الأمثال. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش جمع فاحشة، وهي كل ما استعظم من الذنوب والمعاصي، كل ما عظم وقبح فهو فاحشة، كالزنا واللواط وقتل النفس والشرك كلها فواحش، سمي فاحشة لأنه تناهى قبحه، يعني عظم قبحه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما أعلن منها وما أسر، والإثم، وهذا المراد بالإثم الذنب، تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم شيء خاص وهو شرب الخمر، والبغي التعدي على الناس. طيب، الإثم والعدوان ما الفرق بينهما؟ هما قرينان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن كل منهما إذا انفرد دخل فيه الآخر، كل منهما إذا انفرد دخل فيه الآخر. فكل إثم عدوان، لأنه فعل ما نهى الله عز وجل عنه وترك ما أمر الله به. فكل ما كل فعل أو كل من فعل ما نهاه الله عنه أو ترك ما أمره الله به فقد وقع في الإثم والعدوان. لكن إذا اقترنا فهما شيئان بحسب وصفهما. فالإثم الشيء اللي محرم بذاته بجنسه، مثل الكذب، الزنا، شرب الخمر، هذا يسمى إثم لأنه محرم جنسه. كل زنا وكل شرب خمر هو محرم، محرم الجنس. والعدوان الشيء اللي فيه زيادة، مثل إنسان تزوج خامسة فنقول هذا وقع في العدوان، تعدى ما أمر به، يعني أخذ شيئا ليس له. مثل الشخص اللي يظلم نقول وقع في العدوان، لأنه أخذ شيئا ليس، أخذ زيادة على ما على الشيء اللي له هو. وهكذا، فالعدوان في حق الله إذا تعدى الإنسان الحلال واتجه إلى شيء يعني محرم عليه، زاد على القدر. كذلك الشيء اللي فيه أخذ حقوق الناس، مثل السرقة، السرقة تستطيع أنك تسميها إثم وتستطيع أنك تسميها عدوان، لكن هي إلى العدوان أقرب، هي إلى العدوان أقرب. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي السجدة وفي سورة الحديد وفي سورة الفرقان، ثم استوى على العرش الرحمن، بقي شيء، والرعد. هذه سبعة مواضع وكلها سور مكية. ما معنى استوى على العرش؟ استوى عند السلف له أربعة معاني: على وارتفع وصعد واستقر، هذه معاني الصحيحة. على وارتفع وصعد واستقر، علوا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على وارتفع وصعد واستقر. لا، هذه اللي ورد عن السلف، السلف المعنى واحد. لا، هو كلهن صحيحات المعاني الأربع، ولا يغني واحد عن الثاني. لكن لو قلت على علوا يليق جلاله وعظمته لا بأس، لكن هذه المعاني الأربعة هي اللي أثرت عن السلف في تفسير استوى. المبتدع يقولون استوى يعني استولى، وهذا لا يسنده لا لغة ولا شرع، إلا بيت مولد ينسب للأخطل النصراني، ينسب بعد أيضا ما يدري عن صحته، ونصراني بعد القائل الشاعر، أنه قال: قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراقي. صحيح المعنى استوى يعني على، على ارتفع صعد واستقر. قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران إلى آخر ما ذكر. في أربع عبارات: على، ارتفع، صعد، استقر، أي واحدة منهن فهو صحيح. استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. في ستة أيام، أولها يوم لا ما بقى إلا الأحد، الأحد نعم، أولها الأحد وآخرها يوم يوم الجمعة. وفيه اجتمع الخلق كلهم فسمي يوم الجمعة. طيب هل هي أيام أخرى ولا مثل أيامنا؟ ظاهر القرآن أنها مثل أيامنا، والله أعلم. والله جل وعلا قادر بلحظة أن يقول كن فيكون بلحظة، لكن هذا فيه حكم عظيمة، منها تعليم العباد أن يتدرجوا في أمورهم. هذا يوم القيامة، ويصح الاستدلال به في هذا، لكنه هذا في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: في يوم كان مقداره أيضا 50,000 سنة. لأن أمور الآخرة تختلف عنه، لكن ظاهر القرآن أنه مثل أيام الدنيا، والله على كل شيء قدير. خلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا مفصل في سورة فصلت، مفصل في سورة فصلت. يعني قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ودخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. إذا جمعت هذه مع آية النازعات في قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، تبين لك التالي: إن الله جل وعلا خلق السماوات في، خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض. فالدحو للأرض لقوله والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو للأرض جاء بعد خلق السماوات، وبداية الخلق للأرض، بداية الخلق للأرض ثم بعد ذلك خلق السماوات ثم دحى الأرض وجعل فيها منافعها. طيب، وقوله يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، طبعا قوله ثم استوى على العرش، العرش سرير الملك، قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو قبة العالم، هو كالقبة على العالم. العرش عرش الرحمن عز وجل هو كالقبة على العالم، بل هو سقف المخلوقات كلها. وهل هو خلق أول أم خلق القلم؟ هذا ظن سبق معنا. أين ابن القيم ذكر هذا في النونية، ساق الخلاف، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذان، والحق أن العرش قبل. يعني ابن القيم يرجح أن العرش مخلوق قبل القلم، اللي هو قلم القدر، لأن ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي ما هو، ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب كل شيء. ف فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب كل شيء، كل شيء يقع في هذا الكون. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ولا تستعظم هذا، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. فيقول ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، يعني كانت كتابة القلم بعد خلق، بعد خلق العرش. ها، هو ذكر رحمه الله بعض الأشياء، استنتاجات أخذت من عموم الأدلة يعني. وأما قول أول ما خلق الله القلم، فالمقصود أنه خلق الله القلم يعني بعد خلق العرش. وقوله يغشي الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي يعني يغطي، يعني يذهب الله جل جلاله بظلام هذا ويأتي بضياء هذا، ويأتي بضياء هذا فيذهب بظلام هذا، وكل من الليل والنهار يطلب الآخر حثيثا، يعني سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه، وإذا أخذ هذا من هذا توعد هذا، مده يأتي وقت ويأخذ هذا من هذا، يتقارضان، ما يمكن واحد يستأثر على الثاني. شوف الآن الأيام هذه كل ما للنهار يتقلص يقصر، والليل يمد عضلاته على النهار يزيد، حتى الآن بين أذان العشاء وأذان الفجر أكثر من 9 ساعات الليالي هذه، مع أنه تو ما بعد انتهى إلى ثم يقف، ثم إذا ذهب الشتاء وبدأ الصيف رجع أخذ حقه النهار، حتى ما يبقى من الليل إلا 4 أو 5 ساعات، وهكذا. وهذا في حكم جليلة، قد يعلم العباد شيئا منها وقد يخفى عليهم أكثر. الليل والنهار فيها مصالح للعباد، كذلك الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بأمر الجميع تحت قهر الله عز وجل وتصريفه ومشيئته، ألا له الخلق والأمر، فهو خالق كل شيء. وقوله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ذكر الشيخ أيضا الآيات الأخرى في سورة طه وفي سورة الحديد، ثم قال: وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه. عيسى عليه السلام سبق معنا بدرس الأمس أنه رفع إلى السماء. طيب إذا كان رفع إلى السماء وهو حي، ما معنى إني متوفيك؟ يعني قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، كما تقول توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، استوفيت يا فلان حقك، يعني قبضت حقك كامل، قال نعم. أو يكون معنى إني متوفيك يعني منيمك، يعني وقع عليها النوم ثم رفع وهو نائم، والنوم يسمى موت وفاة. قال تعالى: والذي يتوفاكم بالليل. قال رجل للحسن البصري: أين فلان؟ فقال: توفي البارحة. ففزع الرجل قال ما علمت، قال نعم، قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل، فالنوم يسمى وفاة صغرى. وقال هو الذي، وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالنوم يعتبر نوع من أنواع الوفاة، وفاة صغرى. فإذا عيسى عليه السلام، الصواب أن عيسى لم يمت، يعني لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي، مع كونه توفي. وقد يكون الوفاة للنوم، الله أعلم. ورافعك إلي، يعني رفعه الله إلى السماء وهو حي، كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والضمير موته عائد إلى عيسى لأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ونزوله ثابت وهو أحد أشراط الساعة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ففي رد على من زعم كجهلة النصارى وضلال اليهود أنه قتل، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. هذه تدل على أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفي رد على من زعم أنه قتل، وفي دليل على علو الله على خلقه. وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوا عيسى وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني إلى الله سبحانه وتعالى يصعد، أي يرتفع، والصعود الارتفاع. الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء وكل ما يصدر من الإنسان من خير. والعمل الصالح يرفعه، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل الرفع منه صفة لله سبحانه، يعني إن العمل الصالح يرفعه الله، العمل الصالح يرفعه الله. وقال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل، يعني الإخلاص يسبب قبول العمل، كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا. قال ابن القيم العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وفي هذه الآية دليل أيضا على علو الله عز وجل على خلقه، لأن الصعود والرفع ما يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وطبعا أدلة العلو عند العلماء تصل لألف دليل، علو الله على خلقه ثبت بالفطرة والعقل والكتاب والسنة والإجماع، خمسة أنواع من الأدلة، وتحت كل واحدة من الأنواع عشرات الأدلة بل مئات الأدلة. بل الفطرة تدل على هذا، أنت إذا قلت يا رب قلبك ينزل تحت ولا يرتفع فوق، ها أكيد، أي نعم. ولذلك لما صار بعض أهل البدع يقرر كلام حول هالموضوع، قال له واحد من طلابه: دعنا من التقرير والكلام والأدلة الفلسفية والمنطقية والكلامية، ما تقول في الضرورة التي في قلوبنا؟ ما قال قائل يا رب إلا ارتفع قلبه إلى السماء، فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. يقول فعلا يعني هذه فطرة. ومثل ما تفضل الأخ صالح، أنه حتى البهائم، البهيمة وجد على بعض البهائم إذا تعسرت ولادتها ترفع رأسها إلى السماء، فهذا فطرة. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول فرعون لوزير هامان، يقول ابن لي صرحا يعني قصرا عاليا منيفا لعلي أبلغ الأسباب، يعني لعلي أصل إلى الطرق التي توصلني إلى أبواب السماوات كي أطلع على إله موسى. وهذا دليل على أن موسى كان يقول إن الله في السماء، وكان فرعون يظنه كاذبا. ولهذا قال الأئمة، أئمة المسلمين، إن الله جل وعلا في السماء وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. وقال تعالى: أمنتم من في السماء. طبعا قال الشيخ في الواسطية كما سيأتي: وليس معنى كونه في السماء أن السماء تظله أو تقله، تعالى الله عن ذلك، إنما أمنتم من في السماء يعني أمنتم عقاب من في السماء إن عصيتموه. وقوله في السماء إما أن تكون في بمعنى على، يعني من هو على السماء، أو تكون المراد في على بابها الظرفية، ولكن يكون المراد بالسماء جهة العلو، يعني آمنتم من هو في جهة العلو، مثل ما تقول العرب: كل ما أضلك فهو سماء. فقول آمنتم من في السماء في لها معنيان: الأول أن تكون في بمعنى على، يعني آمنتم من هو على السماء، أو تكون في على بابها للظرفية، ولكن يكون المراد بالسماء لجهة العلو المطلق اللي فوق، فوق إيش؟ فوق السماوات، من قول العرب: كل ما علاك فهو سماء. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. وهذا سبق معنا أيضا، أن قوله وهو معكم يعني بعلمه، معكم اللي معية العلم. ومعية الله نوعان: عامة وخاصة، وسبق هذا أمس. العامة مثل آية الحديد هذه وآية المجادلة: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة لجميع الخلق. والمعية الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم يعني المعية العامة، المعية العامة. ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: افتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم. كيف افتتحت بالعلم؟ ألم تعلم، وختمت بقوله عليم، وختم إن الله بكل شيء عليم. وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، عامة ولا خاصة؟ خاصة. إنني معكم أسمع وراء، خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، خاصة كذلك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، خاصة كذلك. ما معنى العامة؟ العامة تقتضي الاطلاع، والخاصة تقتضي التأييد والنصرة والحفظ والكلاءة والرعاية والعناية. وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو يعني الله جل وعلا إله ومعبود في السماوات وفي الأرض، وهو كما قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات وفي الأرض. فهذه الآيات لا تخالف الآيات التي قبلها التي فيها إثبات علو الله واستوائه على العرش، بل إنها تؤيدها. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق هذا لفظ استفهام ومعناه النفي، يعني لا أحد أصدق من الله عز وجل في حديثه وخبره ووعده ووعيده، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى، الشاهد قال الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. هذه الآيات أوردها الشيخ رحمه الله ليبين أن القرآن أن الله تعالى يوصف بأنه يقول، والله يقول الحق، قال الله، ويوم يناديهم ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وكذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، كل ما أخبر الله به هو صدق، حق لا شك فيه. ولهذا قال وتمت كلمة ربك، والمراد بالكلمة هي أمر الله ونهيه ووعيده ووعده. وكلمات الله نوعان، كلمات كونية ودينية. فالكلمات الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والثانية الكلمات الدينية، القرآن شرع الله. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكلم الله موسى تكليما، اختص الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة تشريفا له، ولهذا يقال له موسى الكليم، موسى الكليم. قال تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني كلمه الله، مثل موسى ومثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم كما جاء في حديث عند ابن حبان. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه الله بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، كلمه بدون واسطة، أحسنت. كل هذه الآيات تفيد إثبات صفة الكلام، وأن الله تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء. والأدلة التي تدل على أنه يتكلم كثيرة جدا، وفيه دليل على أن كلامه سبحانه حقيقة لا مجازا، لأن الله أكده بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما. وقد استدل الإمام أحمد على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق ما حكمها؟ الاستعاذة بالمخلوق شرك أكيد، فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقع في الشرك ويقول أعوذ بكلمات الله. وتكليم الله لأوليائه لرسله بلا واسطة، مثل ما كلم موسى ونبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وأيضا يكون تكليمه بواسطة، يعني هذا نوع، النوع الأول بدون واسطة، الثاني بواسطة، إما بوحي خاص للأنبياء وإما بإرسال رسول يكلمهم ملك. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني نادى الله موسى قال يا موسى إنه أنا الله، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ناديناه من جانب الطور، وهو اسم جبل اللي هو طور سيناء اللي عند مصر، الأيمن الذي يلي يمين موسى لما جاء من مدين. وقربناه نجيا يعني مناجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، ويوم يناديهم. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام، وأنه نادى وناجى، وجاء النداء في 9 آيات من القرآن، والنداء رفع الصوت وضده المناجاة. كذلك إثبات صفة أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله وعظمته، لأنه لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرف صوت، كيف يسمع موسى إذا كان ما في صوت؟ أي نعم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت يا آدم أخرج بعث النار، يعني أخرج زمرة إلى النار، فيقول ربي من كم؟ فيقول من كل 1999 النار واحد إلى الجنة. فحينئذ تشيب مفارق الولدان، كل واحد ما يدري هل هو اللي بينجي، من كل 1999 النار واحد إلى الجنة. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، الشاهد قوله حتى يسمع كلام الله له القرآن. ولهذا لم يقل أحد من السلف إن القرآن إنه مخلوق أو إنه قديم، بل كل الآثار التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه هذه المقولة السيئة هو الجعد ابن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، يعني الجيمات هذه مشتقة من جهنم كما قال ابن القيم، جيم الجعد وجيم الجهم. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال والله الموفق. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.